السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الشيخ زيد بن محمد المدخلي حفظ الله تعالى. نسأل الله أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن حياة العلم بمذاكرة، وهذه المذاكرة سببها طلب أبي عبد الأعلى بارك الله فيه الحريص على الاستفادة والإفادة كما عرفتم، والشكر لله عز وجل، ثم له على هذه الاستضافة التي تعتبر اجتماع على تحصيل العلم ونشره، وذلك من أجل العبادات والقرب التي يتقرب بها المسلمون عموما إلى الله عز وجل، وطلاب العلم خصوصا كذلك، وكلكم طلاب علم والحمد لله. وكان الموضوع كما بلغني هو الحث على التمسك بالكتاب والسنة، فالتمسك بالكتاب والسنة هو سبيل النجاة، واختيار الموضوع اختيار من أهل العلم وحكمة والحمد لله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهذا من جوامع الكلم، وحقا أن من تمسك بالكتاب والسنة فقد اهتدى ولن يضل، بل يهتدي ويهدي الله عز وجل به من يشاء ممن يسمع الحق ليعمل به ويبلغه غيره، وممن يسمع النصيحة فيكون من أهل القبول لنصيحة الناصحين، كما هو دأب أتباع الرسل الكرام والأنبياء العظام. حينما سمعوا نصائح الرسل والأنبياء أقبلوا عليها بقلوبهم وجوارحهم ونياتهم الصادقة، وطبقوها تطبيقا عمليا، واعتبروها سبيل نجاة. ونحن بحول الله وقوته نسير على الأثر ونحبهم، وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارة عظيمة، فقال: المرء مع من أحب، يعني ولو لم يلحق بهم في كثرة العمل، ولكنه لحق بهم في محبة العلم ومحبة نشره والصدق مع الله في التعامل فيما بينه وبين ربه، والصدق مع الخلق على اختلاف طبقاتهم في حدود الشرع الشريف. ونحن في هذا الزمن، زمن الأحداث وما يسمى بالأحزاب والفرق المختلفة في العقائد والتوجه والمناهج، نحن في أمس الحاجة أن نبحث عن العلم الشرعي ونتزود منه، من كتاب الله عز وجل الذي نعته من أنزله بقوله الحق: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والمسلمون أجمعون تراهم يدعون بأنهم يحبون كتاب الله وأنهم يعملون به، لكن تحصل المخالفات من بعض الفرق والأحزاب، فينهجون نهجا مخالفا غير نهج السلف، ويفعلون أمورا تخل بالعقيدة لا يقرها الكتاب ولا تقرها السنة المطهرة. وهذا معلوم لديكم من وجود الأضرحة في المساجد ومن الفرق المتعددة، كل فرقة لها منهج، وهذه أمور وأعمال تخل بعقيدة المسلم وبسلوكه وبتعامله فيما يتعلق بحق الخالق وحق المخلوق، وهو أمر لا يخفى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الافتراق، وما هو المخرج منه؟ في قوله فرقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية قال هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبقي الأمر أن ندرس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الذين أخذوا عنه العلم الشرعي وتلقوه مشافهة وضبطوه بصدورهم وقلوبهم وطبقوه بأعمالهم. فهم الجماعة اجتمعوا على العناية بكتاب الله تلاوة وفهما للمعاني وتطبيقا عمليا لما علموه من الكتاب والسنة، فهم الفرقة الناجية وكل من سار على أثرهم واقتدى بهم فيما تلقوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو من السلف من أتباع السلف ويعمل بعملهم ويعتقد معتقدهم وعقيدتهم معلومة لأولي العلم لأنهم يقدرون ربهم حق قدره فيؤمنون بوجوده وأنه الحي القيوم ويؤمنون بربوبيته ويشهدون بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في جميع الأمور أمور الدنيا والبرزخ والآخرة، ويؤمنون بألوهيته فيصرفون جميع العبادات أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها له وحده دون سواه، ولا يجعلون لأحد فيها شيئا، لأن من جعل مع الله عز وجل معبودا يرجوه ويخشاه ويرجو منه جلب المصالح ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله فقد ضل ضلالا بعيدا، كمثل القبورية والصوفية لا سيما الغلاة منهم. فهؤلاء صنيعهم معروف، علقوا قلوبهم بأهل الأضرحة يرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار سواء في الرخاء أو في الشدة، وهذا من ضعف العقول ومن سبب وسوسة الشياطين لهم ليصرفوهم عن الكتاب العزيز والسنة المطهرة. إذن الجماعة من اجتمعوا على العناية بكتاب ربهم كما أسلفت تلاوة وعملا فهما للمعاني كما كان سلفهم الصالح الذين قال قائلهم كنا لا نتجاوز 10 الآيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والإيمان والعمل، فينبغي أن نسير ونتشبه بهم، فالتشبه بهم فلاح. وهكذا العناية بالسنة لا يجوز الغفل عنها ولا إهمالها، بل لابد من أخذ النصيب الوافر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وكل ما أوحاه الله عز وجل إليه. فالسنة وحي ثاني شقيقة القرآن الكريم، طلب شرعي لا غنى عنه بحال من الأحوال، غير أنه لا يدرك بعضه إلا ببذل الجهد العظيم في التتلمذ على أشياء أخي الكتاب والسنة بالفهم الصحيح ومطالعة الكتب والمختار من الكتب كتب أهل السنة الذين ساروا على معتقد السلف الصالح ومنهجهم، وكتبهم موجودة بين أظهرنا ومن أهل السنة المعاصرين في هذا الزمن، الحرص على الالتقاء بهم ومساءلتهم ومشاورتهم والبحث فيما يشكل من الأحكام حتى يكون طالب العلم على بصيرة في أمره وعلى بصيرة فيما يعلم به الناس ليكسب الأجر الوفير، فإن الأجر لا يناله إلا من أصاب في دعوته وأخلص فيها وتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها، فإن الله يفتح له أبواب العلم الشرعي فيميز دائما بين ما فيه الهدى وعكسه. فوصيتي لنفسي وللسامعين العناية بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة، فهما سبيل النجاة وهم ربك وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والصديقين والشهداء والصادقين. هؤلاء هم أصحاب الجنة، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء المنعم عليهم الذين أمرنا الله عز وجل وأرشدنا أن نسأله أن يهدينا لنسلك طريقهم ونعتصم بما اعتصموا به مما أنزله الله عز وجل على رسله الكرام وأنبيائه العظام وأحرزه العلماء رغبة فيما عند الله من الأجر والثواب الذي يترتب على العناية بالعلم لينقذ الإنسان نفسه من الجهل وليعمل به فيرضي ربه ولينشره في الناس فيكون من أهل الجهاد في سبيل الله، وأن يصبر على ما يناله من تعب ونصب وأذى فيكتب الله له الأجر الوفير والخير الكثير في الدنيا والبرزخ والآخرة. والذين عتهوا الله عز وجل بقوله الحق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والصراط الذي وصانا الله عز وجل باتباعه هو الكتاب العزيز والسنة المطهرة وما فيهما من الأحكام والحكم والأخبار الصادقة والترغيب والترهيب والمواعظ النافعة بضرب الأمثال وأحسن القصص إلى غير ذلك من موضوعات الكتاب العزيز ومحتويات السنة المطهرة وما يؤخذ منهما مما سبق ذكره، فيكون نور يكون نورا مبينا وهدى ورحمة لمن أحبه وتتبعه وبذل جهده ليحيا في الدنيا حياة طيبة مباركة ويحيا في البرزخ والآخرة حياة السعداء الذين يكرمهم الله تبارك وتعالى بالنعيم البرزخي والنعيم الأخروي الذي أعد لأولياء الله تبارك وتعالى العالمين العاملين الداعين إليه الناشرين لما ورثه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا الميراث هو الكتاب والسنة، أشار الله عز وجل إليه بقوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الكتاب والسنة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. وصى الله أمة محمد عليه الصلاة والسلام بأن يتبعوا الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بفهم ما فيهما من الحكم والأحكام وبيان الحلال والحرام وكل ما أخبر الله عز وجل به في الكتاب وفي السنة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بفعله حيث خط خطا مستطيلا مستقيما ووضع أصبعه عليه وقال هذا سبيل الله أي هذا الصراط المستقيم، وخط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه، فمن أجابهم قذفوه فيها. فكل ما خالف الكتاب والسنة من الفرق والأحزاب فيما يتعلق بأمر الدين وأمر الدنيا، كل ما خالف فهو مما دعت إليه الشياطين الذين أخبر عنهم المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله على كل واحد من الخطوط شيطان يدعو إليه. وبقية النجاة، النجاة في السبيل، في الصراط المستقيم، الكتاب العزيز والسنة المطهرة. ولا يحرص عليهما إلا الصابرون الذين وفقهم الله عز وجل للعناية بكتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، سواء في عصر النبوة أو بعد عصر النبوة وإلى يوم القيامة. وفي هذا الزمن الذي هو آخر الزمن، المتمسك بالكتاب والسنة كالقابض على الجمر، ومن كان كذلك وأكرمه الله عز وجل بالصبر لأنه أتى بأسبابه فهو من الفرقة الداجية المنصورة الذين هم أولياء الله وأهل طاعته ومتابعته، ويرثون الجنة التي وعدهم الله سبحانه وتعالى بها، ووعدهم نبيهم عليه الصلاة والسلام كذلك. والله تبارك وتعالى أعلم. لو فيه أسئلة. يقول قال الحافظ الاعتذار عن الصحابة الذين قاتلوا أنه اتضح لهم الدليل بقتال الفئة الباغية. القاعدة والمعتقد الصحيح عند السلف، علماء السلف السابقون واللاحقون، أنهم لا يخوضون فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعتبرون ما جرى بينهم إن كان صحيحا وثابتا فالمجتهد فهم مجتهدون، المصيب له أجران ومن أخطأ له أجر وخطأه معفون عنه فيه. وما كان مما نسب إليهم ولم يعتمد فيه صاحب يقال في حقهم. والمقصود أن من وقع منه خطأ فيما حصل المصيبة فالسكوت عما شجر بينهم والترضي عنهم واعتبارهم خير أمة بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام على تفاضل بينهم، هذا هو الطريق السليم. هذا وصلى الله بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي حفظه الله تعالى خيرا على ما تفضل به من هذه الكلمة الطيبة والنصيحة النافعة، والتي بها تميز العالم الرباني عن الذين يدعون العلم وليسوا منه في شيء، ويتميز المصلح الحقيقي الذي يريد الإصلاح عن المفسدين في الأرض الذين يفسدون ولا يصلحون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالعالم الرباني دائما يحث السامعين والمسلمين على التمسك بالكتاب والسنة، وأن يذكرهم بأهمية هذا الأمر، أن به تكون النجاة عند الله. هذا الذي يميز الفرقة الناجية عن غيرها من الفرق التي فارقت سبيل الصحابة ولم تلتزم هذا السبيل أو هذا المنهج. فطالب العلم يستفيد من مجالسة وسماع العلماء الكبار الثبات على هذا الحق، على المنهج الأول. فكما كان الصحابة يحتمون من النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد وطيس الفتنة أو الحرب، وكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ولما سمعوا صوتا مفزعا في المدينة في ليلة كان أول من صارع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن العلماء ورثة الأنبياء، وبهم نحتمي في هذه الفتن، أي نحتمي بعلمهم وبتوجيهاتهم لا بذواتهم. فالعلماء هم الملجأ لكل طالب حق، وليس الملجأ في الأحزاب. فلهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام بالكتاب والسنة، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قال وهم أهل العلم. هم الظاهرون بالعلم النافع وبالعمل الصالح، هم الظاهرون بالتمسك بالكتاب والسنة وبالحث على هذا في كل منتدى وواد وفي كل فرصة تلوح، وهذا سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. فالذي يدعو إلى خلاف هذا فإنما يسلك مسالك الردى والهلاك، وإن ظن الظانون أنه يسلك مسلك النجاة. فالعبرة ليست بالظن، والعبرة ليست بالهوى، إنما العبرة بنصوص محكمة شرعية أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الوحي، الوحي المبين. فنسأل أن يثبتنا على هذا المنهج، وأن يختم لنا به، وأن يعصمنا من الأهواء المتفرقة ومن الآراء المختلفة. والشيخ جزاه الله خيرا ألقى ما تيسر له وأجاب عن سؤال واحد نظرا لضيق الوقت، لأن العشاء قد حان وقتها هناك عندهم في صامتة، هم يؤذنوا العشاء نوم قبلنا صلاة أو شكت هناك، ولذلك اكتفى الشيخ بالإجابة عن هذا السؤال الواحد ولم يتم بقية الأسئلة. وجزا الله الشيخ خيرا على ما قاله وعلى ما أفاد به، ونسأل أن يجمعنا به في مرات قادمة ونستفيد منه أكثر وأكثر، وإن شاء الله نأخذ ما تيسر من كتاب الفتن إلى أن يؤذن العشاء.